فؤاده لجنان ربي يطلب. ما عاش يوما خائفا من لا يغالب يغلب. ما عاش يوما خائفا من لا يغالب يغلب. ضربا على أعناقهم ضربا على أعناقهم وبكل سيف يضرب وبكل سيف يضرب. يا للزبير مقاتلا ومناضلا يتقرب. عشق نما بفؤاده لجنان ربي يطلب. لجنان ربي يطلب.